فهنا الآية تأمرنا بترك القاعدة دفعا للمفسدة. نعم. فنحن الآن عندنا قاعدة خلاصتها كما قيل أيضا: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهذا يجيز القدح، لكن إذا كان من أجل بيان حال المقدوح حيترتب مفسدة أكبر من المصلحة، حينئذ تترك القاعدة. واضح؟ طيب.